حسن قاسم. لا إله إلا الله، لا يقين الروح يصحبني، يقين الروح يصحبني، فأمله يقين الروح يصحبني فأمهله ويمهلني، يهذبني يعلمني، يهذبني يعلمني، وبالتقوى تبين حلاوة الإيمان، تبين حلاوة الإيمان تبين حلاوة الإيمان أدخلها وتدخلني صفاء الروح يشرحني صفاء الروح يشرحني يفسرني والبيت تمضي إليه النفوس والبيت تمضي ويحدو إليه مطايا الهمم وقبلته في جلال الصلاة وقبلتي في جلال الصلاة تحج إليها وجوه الأمم فيا قطرة الشهد من زمزم فيا قطرة الشهد من زمزم تمد الشفاء تمد الشفاء وتمحو السقم ويا جولة في رحاب الصفا ويا جولة في رحاب الصفا ويا جولة في رحاب الصفا ترد الصفا وتجل الظلم وعند منى طاف عرف المنى وغسل الذنوب بدمع الندى وغسل الذنوب بدمع الندى كأن الدموع رحيق الجنان كأن الدموع رحيق الجنان سقى زهرها وارتوى وابتسم فكم من حنان وكم من إخاء فكم من حنان وكم من إخاء وكم من رخاء عميم وكم من عرف الحب فقد سعد من فقه الكون فقد رشد لا تيأس لا تيأس أبدا كون في عيني يتجدد والحسن به لا يتبدد صنعة فرض لا يتعدد أبدأه نسقه شيئا أبدأه نسقه شيئا رتبه أطلقه حدد إياه إياه نعبد وله بمشاعرنا نسجد ونناجي ونقر ونشهد أحد صمد أحد صمد بار مفرد الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن يا حبيب رب العالمين يا من للعباد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا